Hunter. Way down away. يا ابويا عمر جبلت ايامه قمري علي سدد سهامه قلبي تحمل همه والامه قلبي تحمل همه والامه انا يتيم الحال يا ابويا يا غالي نادت نادت هذا الطرح للحسن والكويت والبحرين روح مالكم هذا ابو يا حسين خليه وين وين صلاتك هذا ايه خليه الله يا ابو يا راسك بالرمح شفته الى خادم اهل البيت ابو تقي الاحسان يا ابو يا راسك بالرمح شفته انت عرفت راسك عرفته في ساعة روحي عليك متلفته عيني تهل دموع دمعك يا ضلالي نادت نادت شباب اطلع ابغى اسمع صوتك ايه وين ايه خلي وين وين بعد نادت رقيب نادت نادت يا ابويا شفت بنت وخدك شفت السهم ذاك القصد كبدك يا ابويا شفت بنت وخدك وشفت السهم ذاك القصد كبدك ما حد حفر بعد الدبح لوحدك ما حد حفر بعد الدبح اي باقي ثلاث ايام ينعك دلالي نادم نادت نادت وين السادة السادة وين يا ابويا شف بنت ربخك شفت السهم ذاك القصد جبدك ما حد حفر بعد الذبح لحدك ما حد حفر بعد الذبح لحدك وباقي ثلاث ايام ينعاد دلالي نادت يا ابويا ضربوني علمتوني من الدمع ما توقف عيوني انا صغير شلون يسفوني انا صغير شلون يسفوني اي مسبية والدلال من الامل خالي نادت ابو تقي الاحسان إيه إيه إيه يا ابويا خليني اضم راسك ابو عين بنتك مو اعز ناسك وكان الشمر فوق الصدر قاسك وكان الشمر فوق الصدر اي قلبي اضم صدرك وتلوح يا حلالي نادت الله يا ابويا خليني على رمحك خل جروحك ضمد جرحك مشتاق لو يشرق ضوى صبحك طول علي الليل مخلوق بأحبالي نادت هذا اي يا خدني ريت الموت من اول وثاني نادت ما اريد له يا ابويا خذني ساحة الجنة يا ابويا عمر ما اريد له يا ابويا خذني ساحة الجنة عادت لي ذبحة الونة عادت لي ذبحة الونة يا خذني ريت الموت من اول وتالي نادت من الدمع ما توقف عيوني انا صغير شلون يسبوني انا صغير شلون يسبوني اي تسبية والدلال من الالم حالي نادت